الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. قبل الدخول في الدرس أحب أن نعلم جميعا أن التفقه في دين الله تبارك وتعالى لا تعطى له فضول الأوقات، بل يعطى من أغلى الأوقات. لأن من أجل العلم والعمل خلق عالم الإنس والجن، وأنزل الله الكتب، وأرسل الرسل، وهيأ العلماء، وما ذاك إلا لأن الفقه في الدين أمر مهم وغاية من الغايات، بل من أسمى الغايات. وكم من آية كريمة في كتاب الله عز وجل جاء فيها الحث على الجد والاجتهاد في تحصيل العلم الشرعي، وكم من حديث صح متنه وعلى سنده جاء فيه الحث والترغيب على طلب العلم الشرعي ليعيش الإنسان في هذه الحياة عالما عاملا. ونوع من أنواع العلم كما درستم وتدرسون دائما فرض عين على كل مكلف من عالم الإنس والجن، لا يكفي أن يقوم به البعض عن الآخر كفرض الكفاية. فرض العين كالعلم بالله بذاته وأسمائه وصفاته وأمره ونهيه وحلاله وحرامه من المعلوم من الدين بالضرورة، وأحكام الشعائر التعبدية كأركان الإسلام الخمسة وأركان الإيمان الستة وركن الإحسان، ومما يجب تعلمه من أمر الدين هذا من فروض العلم. ومع الأسف الجهل كثير بهذا النوع من أنواع العلم الشرعي، وليس له علاج إلا التشمير عن ساعد الجد في تحصيله. وليس له أطباء إلا العلماء المبلغون عن الله تبارك وتعالى والوارثون علم الرسل. وطلاب العلم أهل المحبة والقبول للفقه في دين الله. واسمعوا إلى قول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وتفقهوا فيه تماما: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فمنطوق الحديث أن من كان أهلا للخير ومحلا للصلاح أحب الفقه في الدين، وإذا أحب الفقه في الدين يسره الله له وسهل أمره عليه وشرح صدره لمحبته وفتح عليه الفتح المبين. ومن غفل أو تغافل وشغلته دنياه فقد ضل سواء السبيل. ومفهوم الحديث، الحديث له منطوق ومفهوم، مفهوم الحديث أن الذي لا خير فيه ولا يصلح للدار الطيبة الجنة التي أعدها الله لأوليائه ولا يكون لله وليا جاهلا لا يعرف العلم شيئا، ولكن الأولياء هم أهل الإيمان والتقوى، والإيمان والتقوى عملان جليلان لا يتحققان لدى المكلف من ذكر وأنثى إلا بعد الجهد في الطلب للعلم الشرعي والتحصيل الدائم المستمر الذي ليس له نهاية إلا مفارقة الروح للجسد والقدوم على الله تبارك وتعالى بخير عمل. إن رحمة الله قريب من المحسنين وطالب العلم من المحسنين. ثم لتعلموا أنه لا يلزم من محبة التفقه في الدين والسير في تحصيله أن نتخلى مما به إعانتنا على ذلك. فالإنسان البشري بحاجة إلى المال ليسد حاجته ويصون نفسه، وبحاجة إلى الذرية، إلى الزوجة وإلى الذرية وإلى السكن وإلى المركب والمأكل والمشرب، ولا بد من الإتيان بالسبب. ومن صبر الأمور فإنه لا تنافي، بل الجمع ممكن بين السعي في تحصيل العلم الشرعي بحسن النية والتماس العون من الله تبارك وتعالى في طلب الرزق وما يحتاجه الإنسان البشري في هذه الحياة. ومن درس تأريخ السيرة النبوية وسيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عرف ذلك تماما. فمنهم البحور في العلم، وأنجبوا من الذرية حفاظ القرآن وحملت رايات الجهاد وكسبوا المال وفتح الله على أيديهم جل الدنيا بالإسلام، وكان منهم من يحرث الأرض ويستغلها ويزكي ويتصدق ويأكل وينفق، ومنهم من يبيع ويشري حتى في حزم الحطب من أجل أن يستغني عن الناس بإرشاد النبي صلى الله عليه وسلم. لما جاءه رجل فقعد فيه النظر فسأله هل عنده شيء، فباع له شيئا من المتاع وأمره أن يشتري فأسا ويذهب ويحتفظ ثم يبيع، وهكذا فأصبح يأكل ويشرب ويتصدق وفي حال طيب مع الطلب للعلم. فحالنا ينبغي أن يكون كحاله. ما مات أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جاهلا أبدا، ولكنهم فقهاء، والدليل من الشرع ومن الواقع. الواقع كل علم يعيش فيه الناس عبر تأريخ القرون والأجيال فهو من علمهم الذي نقلوه وحفظوه عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام كاملا موفورا، ما سقطت آية من كتاب الله ولا حرف واحد، وما سقط حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا. ما السبب؟ السبب رحمة الله وفضله وإحسانه إلى عالم الإنس والجن، إذ لا حياة لهم صحيحة وشرعية إلا في ظل العلم الشرعي، ثم بفضل جهودهم فهم الذين بذلوا الجهود حتى جمعوا العلم الشرعي من كتاب وسنة وبلغوه من بعدهم ومن بعدهم كذلك، أورثهم الله ومكنهم من التدوين والعناية بالقرآن والسنة وتفسير القرآن وتفسير السنة في جميع أبواب العلم والعمل عقيدة وشريعة، ووصل إلينا في هذا الزمن، والثروة العلمية في هذا الزمن تكاد في هذه البلاد تفوق كل فترة مضت، أعني من حيث وجود كتب علوم الشريعة وتعددها من تفسير القرآن، وكم كتاب للتفسير موجود بين أظهرنا، وشروح الحديث لأمهات السر وغيرها من المسانيد والسنن والأطراف والأجزاء والمختصرات، الشيء الذي لا نستطيع حصره، وما ذلك إلا بفضل الله عز وجل علينا ثم بجهود أولئك الأوائل عبر تاريخ القرون وتعدد الأجيال. أحببت أن أقول هذه الكلمة لنكون على علم أننا خلقنا لنعلم ونعمل، وأن العمل لا يتم إلا بالعلم، فمن جمع بين العلم والعمل فهو بحول الله وقوته وبدون شك مع المنعم عليه، والمنعم عليهم هم أهل الجنة، ومن سواهم لا حظ له في رحمة الله. ومن علم ولم يعمل فقد تشبه باليهود بقدر مخالفته، ومن بقي على جهل وضلال من هذه الأمة وفضل الجهل على العلم فقد تشبه بالنصارى بقدر مخالفته. فلنجد ولنجتهد ولنجمع بين ما يصلح ديننا وبين ما يصلح دنيانا التي هي وسيلة إلى آخرتنا. وفي الدعاء المأثور: اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. أحببت أن أقدم هذه المقدمة لينفعنا الله تبارك وتعالى بما علمنا جميعا، وننوي ونعزم العزم المصمم من قلوبنا في استثمار ما بقي من الأعمار في العلم النافع والعمل الصالح، وليكن نفعنا متعديا لا قاصرا، والفرق بين النفع المتعدي والقاصر معلوم، وهو أن النفع المتعدي أن يعلم الإنسان بما علم، وأن يهتم بشأن المسلمين وينشر فيهم ما ينفع ويفيد، والنفع القاصر هو ما اقتصر على الإنسان فيه على نفسه وفي كل خير، والله أعلم. السحر والكهانة والتنجيم والتطير والاستسقاء بالأنواء والعين، هذه خمسة عناوين مهمة. والمراد بالحكم أي حكم السحر وما تبعه من العناوين في شريعة الإسلام. ما حكم السحر من حيث التحريم والحل والجواز والمنع، وكذلك ما حكم الكهانة من حيث الحل والحرمة، وما حكم التنجيم وما يجوز منه وما يحرم، وما حكم الطيرة، وكذلك ما حكم الاستسقاء بالأنواء، وما حكم الإصابة بالعين. كتب الناظم رحمه الله أربعة أبيات لبيان هذه العناوين، فبدأ بالسحر فبين بأنه واقع وأنه من حيث الحكم باطل، فالسحر كما فسره أهل اللغة ما لطف وخفي سببه، والسحر في الإصطلاح ما بينه الناظم بأنه حرز ومنه النفس والعقد. إذن فالسحر طلاسم عقد يعقدها الساحر بيده سواء من الخيوط أو الشعر وينفث فيها ويتكلم بما أملته عليه شياطينه من عالم الجن، واستنزف به المال ويفسد به العقائد. لذا لما سحر النبي صلى الله عليه وسلم أنزل الله الرقية الشرعية، وهي قول الله: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، وقل أعوذ برب الناس، أي رقى بها إبليس النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الآيات في سورة الفلق: ومن شر النفاثات في العقد، من رجال أو نساء يعقدن الخيوط أو الشعر مع النفث، وهو النفث بليق خفيف في المعقود ثم يسلم للمريض وهو ليس علاجا شرعيا لا عقلا ولا شرعا، وإنما هو دجل الغرض منه إفساد العقيدة، والغرض منه كسب المال الحرام. أما من حيث الحكم فالسحر حرام وباطل، وإن كان يقع بأمر الله ويؤثر فقد يقتل السحر، وقد يذهب العقل، وقد يمرض الإنسان، ومن أراد الله عز وجل له العافية من ذلك فشفاه الله بدون سبب، بل بتوكله على الله أو بتعاطي الأسباب من الرقية والعلاجات المباحة التي ليست من أعمال السحرة والمشعوذين. وتعلم السحر كفر، لأنه لا يتعلم السحر إلا من يريد أن يسحر الناس، والساحر كافر بدليل قول الله عز وجل في شأن الملكين أو العبدين اللذين تزيا بزي الصالحين، قال الله عز وجل: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. وهذا كما ذكره المفسرون وقصه الله عز وجل من باب التمويه والتلبيس على الناس ليقبلوا على بضاعتهم، وهي السحر. لذا فإن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قتلوا السحرة من ذكور وإناث كما فعل عمر وأمر، قالوا: اقتلوا كل ساحر وساحرة. ولم يعترض عليه في هذا الحكم أحد في عصره، فكان كالإجماع بأن الساحر يقتل ولا كرامة. وهب أنه عرضت عليه التوبة فتاب، إذا تاب وصدق في توبته فالتوبة تنفع وتجب الذنب، والتوفيق لها رحمة من الله تبارك وتعالى. ومن تاب كاذبا فسينكشف أمره فيعود، فإذا عاد يقتل ولا كرامة. بل يكون فيه نوع من الشعوذة لا يصد صاحبه إلى الكفر ويطلق عليه سحر، وهو من الشعوذة كاستعمال البخور ووصف علاجات ليس لها أصل في الشرع، فهذا لا يكفر فاعلها وإن كان عمل عمل السحرة. والسحر أنواع متعددة، منها النفث في العقد كما أسلفت، ومنها العيافة التي هي من أمر الجاهلية، ومنها الطرد وهو الضرب الرمل والودع، ومنها الخط يخط في الأرض، ومنها ما يفعله أصحاب الكف من أعمال السحر. هذه من أعمال السحر والعياذ بالله وأنواعه. فهو بجميع صوره محرم شرعا وعقلا، ومن تعلمه ليفسد به عقائد الناس ويقتل به من تسلط عليه او يمرضه او يتسبب في اذهاب عقله فهو من اهل الكفر الاكبر. وقد مضى معنا ان من انواع المحرمات الكفريه السحر، والكاهن، الكاهن كذلك، الكهانة من أنواع السحر، والكاهن هو الذي يدعي علم المغيبات، والكهان من شياطين الإنس لهم علاقة بشياطين الجن، فشياطين الجن يركب بعضهم بعضا يحاولون استماع الأخبار من السماء من الملائكة، فيلقي بعضهم إلى بعض ما سمع حتى يلقي الآخر على لسان الساحر أو الكاهن فيكذب معها 100 كذبة فلا يصدق إلا بالكلمة التي سمعت من السماء. فالكهان سحرة، وحكم الكهان الكفر لأنه يدعي علم المغيبات، الكاهن يدعي علم المغيبات ويستدل بوقائع على ما في الأرض من الضالة ومن المرض وسببه وما شاكل ذلك. وقد ورد في الأثر من أتى كاهنا فصدقه بما يقول لا تقبل له صلاة 40 يوما، وفي رواية من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل على كفر الكهان الذين يدعون علم الغيب الذي هو من خصائص الله، وكفر من صدقهم أنهم يعلمون الغيب. والتنجيم هو ما كان يفعله أهل الجاهلية بالنظر في النجوم، وقد جاء عن السلف قولهم أن الله عز وجل خلق النجوم 3، فمن تأول فيها غير ذلك فقد أخطأ وأضاع نصيبه، أي من الحق. زين للسماء لأن الله عز وجل قال ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، ورجوما للشياطين لأن الله قال ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدي بها المسافرون في البر والبحر كما قال الله عز وجل وعلامات وبالنجم هم يهتدون، فيستدل بالنجم الطالع من الشرق أو الغرب أو الشمال أو الجنوب فيهتدي إلى القبلة ويهتدي إلى المكان الذي يقصده. فمن تأول فيها غير ذلك واستدل بمطالعها ومغاربها على الشؤم والنحس وعلى السعادة والرخاء فهو من أهل السحر وأهل الكهانة. وكما قال العلماء علم النجوم اسمه علم التسيير ونوع اسمه علم التأثير، ف فعلم التأثير معناه أن للنجوم مطالعها ومغاربها لها أثر في الخير والشر. فهذا هو الكفر، لأن الخير والشر بيد الله، لا يستطيع أحد التصرف فيه إلا بالأخذ بالأسباب المشروعة من فعل الخير وترك الشر. لكن النجوم والكواكب، من ادعى بأن لها تأثيرا بذاتها في فعل السعادة والشقاوة والخير والشر فقد كفر، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى يوما بأصحابه يوم الحديبية على إثر ماء وقع بالليل، فخطبهم وقال: أصبح من عبادي مؤمن بي كافر بالكوكب، وكافر بي مؤمن بالكوكب. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا، أي نجم كذا وكذا، سقينا بنجم كذا وكذا، فذاك كافر بي مؤمن بالكوكب. أما علم التسيير الذي هو علم المطالع لتعرف الفصول، فصول السنة والمنازل، فهذا لا شيء فيه، والحساب والجمل المصطلح عليها في الحروف الهجائية، الألف واحد والباء اثنين والجيم ثلاثة والدال أربعة وهلم جرا، لا شيء في ذلك، لأنه بريء من الشعوذة ومن السحر ومن عمل الجاهل، ليس من عمل الجاهل. والتطير المراد به التشاؤم، التطير المراد به التشاؤم، سواء بالأصوات أو بالأشخاص أو بالطيور أو بالشهور أو بالأعوام، كل هذا من التطير الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وحرمه بقوله: لا طيرة لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا خطر. خبر بمعنى النهي، أي لا يجوز لأحد أن يتطير أو يعتقد بأن بعض الأشياء يعدي بالمرض بعضا بطبعه وذاته، ولا يجوز لأحد أن يتشاءم بشهر صفر إذا قدم عليه، ولا يجوز لأحد أن يتشاءم بوجود الطير الذي يقع على البيوت كالبومة ونحوها كما يفعل أهل الجاهلية. ومن ذلك التشاؤم بالطيور السوارح والبوارع، يعني إذا جاء الطير، كان إذا جاء الطير عن يمين الإنسان استبشر به واستدل به على السعادة وعلى قضاء الحاجة، وإذا جاء عن يساره تشاءم به ورده ذلك عن حاجته. ولذا قيل في الطيرة: ما أمضاك أو ردت، ما أمضاك أو ردت، كمن يخرج لقضاء حاجته لسفر أو قضاء حاجة ما، فرأى شيئا فتشاءم به فرجع إلى المنزل، هذا من الطيرة. ولهذا لما قال الكفار: إنا تطيرنا بكم جاء الرب طائركم معكم، يعني طائركم من عند أنفسكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويعجبني الفأل. ولما سئل ما الفأل قال: الكلمة الطيبة. فالفأل ليس من الطيرات. كون الإنسان يتفاءل بشيء، سمع كلمة طيبة من اسم رجل أو خبر بشيء يسر فتفاءل بها بقلبه، وبجانبها إذا سمع شيئا مما كانت العرب تتشاءم به لا يؤثر فيه ولا يرده عن حاجته، أي المسلم لا يرد المسلم عن حاجته. ففرق بين الفأل وبين الطيرة. الطيرة محرمة لما فيها من التشاؤم وعمل الجاهلية، ولما فيها من إسناد الضر والنقمة على اختلاف أنواع ذلك إلى الشيء المخلوق. وأما الفأل فهو الكلمة الطيبة والشيء الحسن يسمعه الإنسان أو يراه فيعتبره فألا طيبا، ومع توكله على الله تبارك وتعالى في قضاء كل حاجة ودفع كل مضرة. وقد جاء في الدعاء المأثور في من تطير، يعني هجم على قلبه شيء من التطير ولكنه موحد، سارع إلى دفعه بالتوكل على الله عز وجل، شرع له من الدعاء: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يصرف السيئات إلا أنت، اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يصرف السيئات إلا أنت. وفي رواية: لا يأتي بالخير، اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك، اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك، اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يصرف السيئات إلا أنت، مع التوكل بالقلب. فإذا قال ابن المشعوش لما ذكر الطيرة قال: وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل، أي قد يتشاءم الإنسان بما يهجم على قلبه من الخوف أو الطيرة، ولكن بتوكله على الله يذهب ذلك التطير، وما ذلك إلا لضعف الإنسان البشري. إذن فالتطير ينافي، إما أن ينافي أصل العقيدة إذا تطير بمعنى أيقن بأن الشيء الذي يتشاءم به له أثر في مسه بسوء، والشيء الذي استبشر به له أثر في قضاء حاجته، وقعت الكفر، لأن الأمور بيد الله، الخير والشر، ولا يجوز لأحد أن يشرك مع الله أحدا، لا في ألوهيته ولا في ربوبيته ولا في أسمائه وصفاته ولا في أفعاله. وأما العين فالعين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: العين حق، ولو كان شيئا سابق القدر لسبقته العين، ولكن بمشيئة الله وإرادته ولا قدرة لأحد أن يؤثر في أحد إلا بإرادة الله ومشيئته. فالعين سببها الحسد، وهي جبل عليها معظم الخلق، وهو أن يحسد بعضهم بعضا. لذا جاءت التوجيهات من النبي صلى الله عليه وسلم أن من رأى شيئا يعجبه ولو من نفسه أن يبارك، أن يقول تبارك الله. ولو رأيت شيئا يعجبك من نفسك فقل تبارك الله، وتبرأ من الحسد. وإذا رأيت ما يعجبك في أهلك أو إخوانك أو في أي شيء من دواب الأرض فعليك أن تسارع إلى هذا الذكر، أن تقول تبارك الله. وفي الأثر كلكم عيانون إلا من بارك. ومعالجة العين قبل أن تقع من العائن يدل على إخلاصه ونصحه وبراءته من الأذى للخلق. وأما العين فهي حق، قال الله عز وجل: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر. ليزلقونك بأبصارهم، لولا حماية الله عز وجل منهم ورد كيدهم في نحورهم. استدل بها بعض العلماء على وقوع العين، والأدلة كثيرة على وقوع العين، بأن العين حق، ولو كان شيء سابق القدر لسبقته. وإذا استغسلتم فاغتسلوا، يعني إذا طلب من أصابته العين أو قريبه من العائن المعروف الذي عرف أن يغتسل فهي وصفة نبوية وعلاج شرعي. يقال للعائن: اغسل مغابنك داخلة إزارك بالماء، وتوضأ في إناء، ثم يؤخذ الماء ويصب على الشخص المصاب بالعين، وذلك من العلاج النافع. وإذا استغسلتم فاغتسلوا، أي إذا طلب العائن أو قريبه من العائن، إذا طلب المصاب بالعين أو قريبه من العائن أن يغتسل فليفعل، ولا يمانع، ولا يمانع في ذلك. وفي الأثر: العين تدخل الرجل القبر والجمل القدر لشدة خطر العين. لذا ينبغي أن يسارع من رأى شيئا فأعجبه إلى التبريد. ومن احتراز الناظم رحمه الله بقوله: ثم الكهانة كفر والتطير والتنجيم والنوء ممن فيه يعتقد، أي الذي يعتقد في هذه الأشياء أن لها تأثيرا في غيرها بذاتها، وقعت الكفر، وقعت الكفر الأكبر. والعين حق وبالمضبور ثورتها، وليغتسل عائن منها لمن يجد. تمام، وضحت لكم قريبا، والله أعلم. أحسن الله إليكم. سائل من المغرب يقول: بعضهم قال بأنه يجوز الذهاب إلى السحرة من أجل فك السحر، فكيف يرد عليهم؟ رد على هذا في الآية القريبة، الشيخ خالد الفوزان وفقنا الله إياه، ودلل وعلل بأنه لا يجوز لأحد أن يذهب إلى السحرة ليفك السحر عنه. وما ورد من ذلك عن بعض السلف فإنما يريد به حل السحر بالأدوية المباحة لا بسحر مثله. هذا يحمل عليه قول من قال من السلف بأنه يصح أن يلتمس المسحور فك السحر ولكن من غير السحرة. فك السحر جائز ومشروع بالرقى المشروعة والأدوية المباحة، وما عدا ذلك فلا يجوز لأحد أن يأتي السحرة وأن يفتح لهم هذا الباب الذي كله شر. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم هذا العمل؟ يقوم بعض الناس في بعض القرى بعد ذبح الشاة بأخذ جلده ووضعه، أي لبسه على المريض لشفائه، فهل هذا يعتبر من الشرك؟ يقول: ما حكم هذا العمل؟ يقوم بعض الناس في بعض القرى بعد ذبح الشاة بأخذ جلده ووضعه، أي لبسه على المريض لشفائه، فهل هذا يعتبر من الشرك؟ رغم أن الشاة التي تذبح يذكر اسم الله عليه ولا يذبح لأجل المريض، ولكن يذبح لوليمة أو حضور ضيف، فإذا كان هناك مريض لبس هذا الجلد فما الحكم في ذلك؟ هذا حرام لأنه ليس من الأدوية الشرعية المباحة، ولا يعرف هذا أنه علاج لا شرعا ولا طبا، فهذا من الأشياء التي يعملها عوام الناس على يعني أسس غير صحيح، أصلها من السحرة والكهنة والمشعوذين، هذا أساسها سواء فعله بنية أو بغير نية، فهو ارتكب حراما يجب عليه أن يعدل عن ذلك بقطع النظر عن كونه شرك أو غير شرك، لا يجوز أبدا. نعم. أحسن الله إليكم. سائلة تقول: ما حكم المرأة التي تعمل السحر لأولادها من أجل تحصينهم، وكيف يكون التعامل معها علما أنني إحدى بناتها؟ نحن نتكلم من أول الدرس إلى وقتنا هذا عن أنه لا يجوز لأحد أن يعمل السحر، ولا يأتي ولا يجوز له أن يأتي السحرة، ولا يجوز له أن يتعاطى أي نوع من أنواع السحر أبدا. فعلى هذه المرأة أن تحذر قبل أن يبغتها الأجل وهي مقيمة على هذه المعصية الكبيرة، التي تكون سببا في شقائها إن ماتت بدون توبة. عليها أن تبادر إلى التوبة، وعلى هذه السائلة أن لا تقرها على ذلك ولا تعترف بعمل السحر للتحصن، فهو لخراب العقيدة وفسادها وليس لتحصن للتحصن لا للدين ولا للدنيا. أحسن الله إليكم. يقول السائل: شاهدنا في الأيام الأخيرة توبة ساحر معروف باليمن والحمد لله، وذكر هذا الساحر التائب أن الشياطين الجن قامت بالانتقام منه، وذلك بقتل 2 من أولاده، فهل للجن قدرة على فعل ذلك؟ بإرادة الله، كما أن الإنس يقدر أن يقتل آخر، فكذلك من شياطين الجن من يستطيع أن يقتل الإنس، ولكن بقدرة الله وإرادته، فإذا حال الله بينه وبينه فلا يستطيع، وهذا من الابتلاءات. يبتلى المؤمن لا سيما التائب الساحر الصادق في توبته قد يبتلى، فإذا صمم على توبته وتوحيده نجا، وإن نقص وعاد إلى ما كان عليه قبل التوبة هلك. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز القراءة في ماء ثم تغسل به الدابة أو السيارة أو البيت من العين؟ يقول: هل يجوز القراءة في ماء ثم تغسل به الدابة أو السيارة أو البيت من أجل العين، دفع العين؟ أن النص وارد: وإذا استغسلتم فاغتسلوا. عام، يعني إذا أصاب عائن دابة وطلب منه أن يغتسل فيصب عليها، الذي يظهر لي أنه لا حرج في ذلك، لأن الحكم واحد والعلة واحدة. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هناك بعض الأشخاص في المهرجانات يقومون مثلا بسحب سيارة أو طائرة أو جلوس على مسامير دون أن تؤثر فيه، فهل هذا من السحر؟ وضع سيارة يسحب سيارة يسحب. نعم، سيارة مثلا بعينه أو بيده، هذا من السحر ولا شك؟ سحر تخيلي يخيل إليه أنه يخيل إلى الجماهير بأنه يسحبها، وليس الأمر كذلك. مثل من يضع الخنجر في عينه أو الغريز في صدره يشاهدونه وهو ليس كذلك، كذب، ما هو إلا من أنواع السحر الذي من اعتقد صدقه وقع في الحرام. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما معنى داخلة إزاره وكيف يصب الماء على العائن؟ داخلة إزاره معناها عورته كمداكيره وفخذه وركبتيه وكذلك مغابنه كالإبطين واليدين، ويصب على رأس المصاب بالعين سواء من قدام أو من وراء ظهره، مع التوكل على الله عز وجل، وهذه من العلاج النبوي. أحسن الله إليكم. يقول السائل: رجل أصاب آخر بعين حاسدة فتأثر ذلك الرجل حتى مرض وتوفي بعدها، فندم العائن ندما شديدا حيث أنه في الأصل لم يقصد الإضرار بأخيه، فما توجيهكم لهذا الرجل حيث أنه يعيش حالة نفسية مؤسفة مؤلمة؟ عليه أن يتوب إلى الله عز وجل. وأما قضية كونه مات بالعين أو بغير هذا، لا يستطيع أحد أن يحكم به، لأنه ربما مات بسبب آخر، فلا يستطيع أحد أن يحمل العائن هذا بشيء من الدية أو الكفارة، أنا لا أستطيع، لكن عليه أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى على أي حال، وأن يلجم نفسه بلجام التقوى فلا يسلطها على الناس الآخرين، لأنها شر ينطلق من الإنسان. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا وجد الساحر في مكان خال من الناس بعد النصح، هل يجوز قتله؟ لا، لأنه يسبب فوضى إذا انفرد شخص بقتله، إذا انفرد شخص بقتله يسبب ضررا واعتداءات وأخذ بالثأر، ولكن عليه أن ينقل خبره إلى السلطة ما دام وهو في دولة يمكن أن تقيم عليه، ولو كان في دولة لا تقيم الحد على السحرة فلا يبادر إلى قتله، لأنه ربما يتسبب في أذى نفسه وعائلته وقبيلته فلا يصح، فلا بد من الحكمة في تغيير المنكر. والقتل للآخرين ليس سهلا، ولو كان تاجرا ساحرا يعود على الفاعل بضرر وعلى قبيلته بضرر كذلك من الأخذ بالثأر في أفعال الجاهلية، لكن من يملك التغيير باليد كالدولة ومن لهم الإذن من الدولة في هذا العمل والتغيير هم الذين يفعلون ذلك. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أنا أريد أن أتوب لكن أخاف من العودة في الذنب فأترك التوبة لذلك، فماذا تنصحني أن أفعل؟ وهل يقول: أنا أريد أن أتوب لكن أخاف العودة في الذنب فأترك التوبة لذلك، فبماذا تنصحني؟ هذا ليس من الحكمة، سبب ذلك الجهل، وعليك أن تبادر إلى التوبة، وإن عدت إلى الذنب وأنت قد صدقت مع الله في التوبة، عزمت على عدم العود وندمت على ما فعلت وفارقت الذنب فورا، فهذه شروط التوبة، فلا يعني تستجيب لهذه الوسوسة أنك تترك التوبة خوفا من أن تعود إلى ذلك الذنب. لا يمنعك هذا من المبادرة إلى التوبة، فبادر صادقا وتأمل شروط التوبة وألزم نفسك بها، ومن عاد إلى ذنب أو غيره فليتب، وباب التوبة مفتوح لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها، ولا تمنع أيها المكلف المذنب من التوبة حتى تبلغ حالة الغرغرة، ما لم تقبل التوبة من العبد ما لم يغرغر، وذلك وقت قبول الأجل الذي في الوقت الذي لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها. خلاصة، عليك أن يبادر ولا يستجيب لهذه الوسوسة، يبادر بالتوبة فورا. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم من يفتخر ويتباهى بأنه يصيب بعين؟ هذا جهل وسفه والعياذ بالله، والجاهل والسفيه بعيد من الله عز وجل، فعليه أن يغير هذا الحال حتى يغير الله حاله، لا يتباهى ولا يفتخر بالمعصية، هذه معصية يفتخر بها لا يجوز له، بل يبكي، بدل الافتخار يبكي على نفسه لأنه اقترف ذنبا، ويتوب إلى الله فورا والله عز وجل يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. السؤال الأخير يقول: ما حكم ما يذكر في بعض المجلات من أبراج الحضور، وهل من اشترى هذه المجلات يعتبر كمن أتى كاهنا؟ ينظر أولا للمكتوب في المجلة هل هو من قبيل الكهانة بأدلة الشرع أم أنه غير ذلك، ثم ينظر لماذا اشترى المجلة. اشتراها ليكون كاهنا يتعلم الكهانة، نعم وقع في المحظور، أو اشتراها ليرد على أهلها ويوجه فهذا شيء طيب، أو اشتراها ليعلم ما فيها من مما له به حاجة كالإعلانات والأخبار البريئة من ذلك فلا شيء عليه. هذا هو الذي أعرفه في الموضوع والله أعلم. شيخ، في الآن بعض القنوات تأتي ببرامج عن السحر، تعليم فك السحر مثلا، هل يجوز النظر إليها؟ كل شيء حرام لا يجوز النظر إليه أبدا، سواء هذا أو غيره، سواء بواسطة أو بغير واسطة.